وعائلتي أمان لي لأني أراها بالأمان لنا تغني، وشمل لي وإخواني جميعا، وليس اليوم في ذا أي ظني، وأحسد ناظري على صباح أرى فيه الأحبة تحتضني.